بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 66 في تقرير والتهذيب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 19 من شهر ذي الحجة للعام 40 بعد 144. قال رحمه الله تعالى: صفة الجلسة أن يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. والدليل حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أخرجه البيهقي وغيره، وقد سبق ذكره بطوله في الركوع. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه صفة جلسة الاستراحة كما سماها العلماء، وهي الجلسة التي تكون بعد الركعة الأولى والثالثة من الصلوات الرباعية. جاءت الأحاديث تدل على سنية هذه الجلسة، ما جلسة تعبدية، وإن سميت بالاستراحة لكنها يعني ليست من أجل الاستراحة فقط، لا، نفعلها تأسياً للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن محتاجة إليها. ما معنى جلسة الاستراحة؟ أنك بعد أن تنتهي من الركعة الأولى، يعني بعد أن تقوم من السجود الأخير، السجود الثاني في الركعة الأولى وكذلك الثالثة، تجلس مكانك جلسة خفيفة ثم تقوم للركعة التالية. جلسة تستغرق ثواني معدودة، يعني كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، اشتهرت بجلسة الاستراحة. فكيف تجلس وما صفة هذه الجلسة؟ أن تجلس مفترشا لرجلك اليسرى وتنصب اليمنى كما هي الجلسة في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير من الصلوات ذات ركعتين، فتنصب رجلك اليمنى وتفترش اليسرى تستريح. نعم، تفضل. قال رحمه الله: واعلم أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذه السنة الصحيحة، فوجب التنبيه عليها. في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فاخذيه. أخرجه أبو داود وغيره، وهذا منقطع لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه. وقال النووي رحمه الله: حديث ضعيف، لأن عبد الجبار بن وائل اتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ولم يدركه. يعني أشار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أن هناك حديثا يعارض هذه السنة، سنة الجلوس بعد الأولى والثالثة للاستراحة أو يعني تعبدا. وحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه قبل أن تقع كفاه، ثم قال: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على الرجلين، لم يجلس هذه الجلسة. هذا حديث ضعيف منكر ولا يصح، نعم، منقطع كما بين الشيخ رحمه الله تعالى. طيب، تفضل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. أخرجه الترمذي من طريق خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عنه، وكلاهما ضعيف. كذلك أنه ينهض على صدور قدميه، يعني ما يجلس أيضا لا يصح. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: وكان يمكن جبهته وأنفه من الأرض ثم يقوم كأنه السهم، كأنه السهم لا يعتمد على يديه. قال الهيثمي: وفيه الخصيب ابن جحدر وهو كذاب. وقد ظهر لك من هذا البيان أنه لا تصح هذه الهيئة المعارضة للهيئة الثابتة، ومع ذلك فقد اعتمد عليها ابن القيم في الزاد وفي رسالة الصلاة. يعني حديث معارض واضح أن حديث مكذوب، موضوع في كذاب. ما معنى حديث الموضوع؟ أن يكون في سندي كذاب، بس طبعا لا يؤبه به. ثم يستطرد الشيخ في بيان مخالفة ابن القيم وإمام لهذه السنة. هذا ليس عجيبا، عالم تغيب عنه سنة، أن العالم ليس معصوما حتى يحيط علما بكل السنن والأحكام. نعم تفضل. قال رحمه الله: فقد ظهر لك من هذا البيان أنه لا تصح هذه الهيئة المعارضة للهيئة الثابتة، ومع ذلك فقد اعتمد عليها ابن القيم في الزاد وفي رسالة الصلاة، ونفى أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على يديه إذا نهض، وأجاب تبعا للطحاوي وغيرهم عن حديث مالك وأبي حميد في جلسة الاستراحة أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يفعل ذلك للحاجة حينما أسن وأخذه اللحم، وأنه لم يفعلها تعبدا وتشريعا. وهذا ظن خاطئ لا يجوز بمثله، لا يجوز بمثله رد سنة الصحيحة، لا سيما إذا كان قد رواها جمع من الصحابة بلغوا 12 شخصا، فكيف يجوز أن يخفى على هؤلاء الأجلة أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك للحاجة لا للعبادة، لا سيما وفيه مالك ابن الحويرث رضي الله عنه، وهو الذي روى عنه صلى الله عليه وسلم قوله له: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع العلم بأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فكيف يخفى ذلك على هؤلاء ثم يعلمه من جاء من بعدهم بعدة قرون؟ من جاء من نعم طيب أكمل. ثم يعلمه من جاء من بعدهم بعدة قرون مثل الطحاوي وابن القيم، ولا دليل لهم على ذلك ولا برهان سوى الظن، ولا برهان سوى الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وليس عجبي أن يسلك هذا السبيل مثل الطحاوي الذي نصب نفسه لتأييد مذهب أبي حنيفة إلا نادرا، ولكن عجبي الذي لا ينتهي سلوك ابن القيم هذا السبيل، وهو ناصر السنة وحامل لوائها ورافع رايتها، ولكن لا بد لكل جواد من كبوة بل كبوات. الله أكبر. هذه العبارة الأخيرة من إمام السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فيها هدم الأصل التعصب والتقليد الذي يريد البعض ممن ينتسب إلى السنة للأسف في الأوان الأخيرة أن يرسخه بين أهل السنة، أن يلزم الناس إلزاما بتقليد العالم الفلاني دون أن يعرفوا أدلته، وإن كانت أقواله تخالف الأدلة يلزمون بتقليده. هذا أمر لا يقول به عالم أبدا يعرف العلم. هنا الإمام الألباني يقول عن ابن قيم الجوزي وإمام كذلك في السنة إنه له كبوة، بل له كبوات، لأن العالم مهما بلغ من العلم يجب أن يخطئ. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يجعل العصمة لأحد بعد رسله وأنبيائه. نحن نقول إن الصحابة عدولا، لكن لا نقول معصومين. يعني أبو بكر عدل وأفضل الناس كما قلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معصوم. أبو بكر قد يخطئ، والفعل هناك مسائل خالف فيها أبو بكر الدليل ولم يأخذ العلماء به. إن كان الذي حق أبي بكر فكيف بمن دون أبي بكر؟ فهؤلاء غلوا غلوا شديدا وشنيعا جروا به ما عليه أهل الضلال سابقا. فالشاذ لما قال الجوزية كأنه ظن ظنا خاطئا أن هذه الجلسة إنما كانت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كبر سنه أخذه اللحم كان يجلس نظرا لهذه العلة، يعني ليست عبادة في الصلاة، ليست جلسة تعبدية، وهذا خطأ ظاهر يناقض الأدلة، لأن الأدلة جاءت أن الصحابة وصفوا هذه الجلسة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الصلاة لا تعلق لها بسبب معين، بل وصفوا كيف كان يفعل في الصلاة مثلما وصفوا بقية الصلاة. فلما ينقل عدد من الصحابة هذه الصفة دون أن يربطوها بعلة معينة فهذا يبين أنها جلسة تعبدية يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وليس عادة أو لعلة معينة. تمام؟ نعم. ولذلك أو هناك يعني فائدة مذكورها أنه قد أفتى أبو حفص عمر بن رسلان البلقيني رحمه الله المتوفى في العام الخامس بعد الثمانمائة في كتاب في كما في التجرد والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام أي البلقيني، هذا طبع ضمن مجموع مؤلفات البلقيني التي طبعت سنوات قريبة، وهذا الكتاب جمعه ولده عالم الدين ابن البلقيني، أنه ذهب البلقيني إلى بطلان صلاة من تعمد إطالة جلسة الاستراحة، يعني رجل جلس بعد الركعة الأولى جلوسا طويلا قد يضاهي جلوس التشهد، البلقيني أفتى ببطلان صلاة هذا. هل هناك من صدقه بهذا؟ يحتاج إلى تحرير أو إلى استقراء، هل هذا القول يعني معتبر أو له سلف في هذا الباب؟ أحتاج إلى تحرير، لكني ذكرت هذا من باب البعيد لأني كنت أطالع فتاوى البلقيني فاستوقفتني هذه الفائدة فأحببت أن أذكرها لكم. فلذلك من يجلس جلسة طويلة هذه ليست جلسة استراحة أو ليست الجلسة التي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت جلسة يسيرة لحظات ثم يقوم للركعة التالية. نعم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. انتقل.